التي عند هدب العيون ربنا يختبرنا ويمتحننا، فما بالك بهذا الظل الطيب والماء البارد وهذا النعيم الذي مر بنا حتى مهد الله لنا تمهيدا. لما قال تعالى ومهدت له تمهيدا، كل إنسان ينظر إلى عمره وما لا جرى له في حياته وليعلم أن الله مهد له وجعل له قلبا ينبض حتى كافح فعاش إلى هذا الزمن. هذا كله من رحمة الله التي يسأل عنها الإنسان، هل أدى شكرها أم أنه لم يؤدي شكرها. قال ابن عباس لما عليها حافظ، أي في سورة الطارق، ربنا أعلم قبل السماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فربنا جل جلاله أقسم بأقسام عظيم أن كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها ويسجلها عليها ويحفظ لها أعمالها وأيضا يحفظها من المقدورات. فربنا قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. إلا عليها حافظ، لما عليها حافظ إلا عليها حافظ، هكذا فسره البخاري. في كبد ربنا قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، وانتبهنا ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. فجاء القسم بعد ووالد وامن، ربنا أقسم بآدم وأقسم بذرية آدم وأقسم بهذه طريقة التخليق، فأن الإنسان مخلوق في مكابدة وفي مشقة. بعض الناس يسأله قل ضايج أو ضايجين، وهذا كله يخالف الحمد، لأنه أنت لما تحمد الله بقلبك وبلسانك وبجوارحك وبالحالة، لابد أن الحالة أن تظهر بالحالة حامدا لله. الآن نقول لحسين أجل ابن شجر يخرج وهو يحرك بشفتيه، قل له ماذا قلت أيها الفتى، يقول ما قلت شيء. فهذه هنا حال، هذه الحال حتى الحالة لابد أن يكون الإنسان حامدا لربه حتى في حالته. وجاءت الحالة من صحيح الآن موجودة الحالة، نعم. وريشة، هاي وريشة في أي سورة؟ في الآية 26 في الأعراف، يا بني آدم قد أنزلنا، لا آية وريشة. فربنا جل جلاله يمن علينا، قد أنزل علينا لباسين، لباس التقوى وهذا اللباس، هذا من اللباس نلبسه وهذا من الريش وهذا النعيم الذي يحيط بنا، كل هذا من الريش نستخدمه في السيارات ونستخدمه في غيرها. ولابد كلما، وهذا يذهب متاع يذهب، يبقى لباس التقوى لا لتخير دوار أنه يبقى، ينفعك في الدنيا ينفعك في البرزخ ينفعك في الآخرة. تقرأ أن الآية تجويد تطيع يأثر عليك. هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أحسن، قرأت من بداية ولباس التقوى ذلك خير، تبدأ منها لأن المعنى قد تم في على وجهها. هذه فيها إشارة، كلما تلبس أو تتمتع بهذا الريش تتذكر بلباس التقوى وأنه لباس باقي ينفع الإنسان. وقال أنزلنا عليكم، ما قال أنزلنا إليكم، وذاك نعمة الله جاءتنا، كما قال تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. فربنا قد أدر علينا النعم إدرارا وغطنا بها غطا ولفنا بها لفا. وريش المال، وقال غيره الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس. ما تمنون النطفة في أرحام النساء، ولكن من الذي يخلق هذه النطفة؟ الله سبحانه وتعالى يخلقها. وهذا الزرع،